بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة في موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف لكل منهما وبيان موضوعه وغايته ونشأته وتطوره. التعريف: من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء ما كان من العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات أو في الشريعة الإسلامية حكم. وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص وردت في القرآن والسنة، وبعضها لم تبينها نصوصا في القرآن أو السنة، ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ونصرت تمراتها لها بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل إليها ويتبين لها. هذا كلام صحيح، لأن الأقوال التي تصدر من المكلفين أو الأفعال التي تصدر منهم أيضا سواء كان عقود ومعاملات أو كانت عبادات فهي لها في الشرع حكم لا تخرج عنه، ففعل المكلف يوصف بكونه واجب إذا كان عبادة أو تصرفا أو عقدا، وقد يقال إنه حرام أو مكروه أو مستحب أو مباح، لا يخرج عن الأحكام التكليفية الخمس. وكذلك يقال إنه نافذ صحيح أو فاسد أو نافذ أو غير نافذ إذا كان من المعاملات. وهذا من المؤلف كالتوطئة ببيان أصول الفقه، وأن المكلف إذا كانت أفعاله وأقواله لا تخلو من حكم، فهذا هذه الأحكام إما أن تكون تكليفية كالوجوب والحرمة والإباحة والاستحباب والكراهة، أو تكون وضعية ويقال بالصحة والفساد في العقود وبالنفوذ والإلغاء، كما تبين لنا من خلال دراستنا في كتاب أصول من الأصول من علم الأصول. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ومن مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال المستفادة من النصوص فيما وردت فيه النصوص والمستنبطة من الدلائل الشرعية الأخرى فيما لم ترد فيه نصوص تكون الفقه. فعلم الفقه في الاصطلاح الشرعي هو العلم في الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. سبق لنا معنى الفقه لغة، ما هو الفقه لغة؟ ها؟ الفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. وقوله تعالى على لسان العبد الصالح ها يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول. والمراد أنهم لا يفهمون فهما يحملهم على تصديقه والعمل بما جاءهم به، وإلا مجرد الفهم فكان حاصلا له، لأنه إنما يتكلم بلغته. لكن قوله ما نفقه يعني ما نعقل ما تقول ولا نصدق به ولا ننقاد له. فالفقه هو ليس مجرد، حتى لغة ليس مجرد فهم المعنى من اللفظ، لا أدق من ذلك، وهو التصديق بالخبر إن كان خبرا، تصديق بالكلام إذا كان خبرا، والانقياد له إذا كان أمرا أو نهيا. المهم هذا معنى الفقه. أما في الاصطلاح فيقول المؤلف هو العلم بالأحكام الشرعية. نحن علقنا في دروسنا السابقة أن بعض علماء الأصول يعبر عن الفقه في الاصطلاح الأصولي بأنه هو العلم، وهذا التعبير فيه شيء. ما هو؟ لأن العلم مخصوص باليقين، وكثير من مسائل الفقه ظنية، فالتعبير بالعلم فيه ما فيه. إذن التعبير أحسن نعبر بأي شيء؟ لا، معرفة. العلم هذا لابد من إيش؟ من حفظه، أقل شيء ينسى. نعبر بمعرفة لأن المعرفة تشمل اليقين والظن. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام إما عقلية أو عادية أو شرعية. والفقه إنما هو معرفة الأحكام الشرعية خاصة، وأما معرفة الأحكام العادية أو العقلية فلا يسمى فقها في الاصطلاح. ولذلك قال العلم بالأحكام والتعبير بالعلم أحسن منه التعبير بمعرفة ليشمل الظن واليقين، بخلاف العلم فإنه لا يشمل الظن. هكذا قال جماعة من أهل الأصول، وهو كلام طيب لا إشكال فيه، لأن الحدود تصان عما يجب اللبس. معرفة الأحكام الشرعية قال العملية، وهذا قيد لا بد منه لإخراج الأحكام الشرعية العلمية، فلا تسمى فقها في الاصطلاح. الاعتقاد حكم شرع لأنه يوصف بالوجوب، يقال اعتقاد أن الله يرى في الآخرة والمؤمنون يرونه، هذا اعتقاد ورع. لكن مع ذلك لا يسمى فقها في اصطلاح أهل الأصول. لماذا؟ ها؟ لأنه ليس عمليا. إذن معرفة الحكم الشرعي إذا كان عمليا ليخرج بذلك الحكم الشرعي العلمي، كمسائل الاعتقاد. إذن الفقه مخصوص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية. بعضهم يقول المكتسب، بعضهم يقول المكتسبة، والتعبير بالمكتسب أحسن، لأن المكتسب نعت ليش؟ للعلم، يعني العلم المكتسب وليس المكتسب وصف للأحكام الشرعية حتى يقال مكتسبة، بل يقال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، يعني ذلك العلم المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا إذن تعريف الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية، وإن عبر عنه المؤلف بالعلم كما عبر به طائفة من أهل الأصول. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة أو المكتسب من أدلتها التفصيل. ويقول بعضهم مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيل، لكن الأول التعريف الأول أحسن. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ثبت للعلماء من الاستقراء أن الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وأن أساس هذه الأدلة والمصدر التشريعي الأول منها هو القرآن ثم السنة التي فسرت مجملة وخصصت عامة وقيدت مغلقة وكانت تبيانا له وتماما. هذا الذي عليه جمهور أهل الأصول، أن الأدلة التي اتفق عليها جمهور العلماء في الجملة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعدها بعضهم عد مصادر التشريع جعلها مصدرين، أو عدها مصدرين كتاب والسنة، وأما الإجماع فهو يرجع إلى القرآن والسنة، لأن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، والدليل إما دليل من الكتاب أو، والقياس إنما هو قياس على أحدهما، إما على نص من القرآن وإما على نص من السنة. الأصل أن الأدلة اثنان، ومنهم من جعلها ثلاثة، قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس يرجع إليه، ومنهم من جعلها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، ومنهم من زاد ونقص. لكن المشهور الذي عليه جماهير أهل الأصول والفقهاء أنها أربعة: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، هكذا يرتبون. وجد نص الكتاب وجب المصير، وإذا لم يوجد نص الكتاب فنص السنة، إذا لم يوجد نص السنة فالإجماع، فإذا لم يوجد في المسألة إجماع فالقياس. نعم. ولهذا بحثوا في كل دليل من هذه الأدلة وفي البرهان على أنه حجة على الناس ومصدر تشريعي يلزمهم اتباع أحكامه، وفي شروط الاستدلال به وفي أنواعه الكلية وفيما يدل عليه كل رجل ما من الأحكام الشرعية الكلية. وبحثوا أيضا في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوص وإلى استنباطها من غير النصوص من قواعد لغوية وتشريعية. وبحثوا أيضا فيما يتوصل إلى استنباط الأحكام من أدلتها وهو المجتهد، فبينوا الاجتهاد وشروطه والتقليد وحكمه. ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام وبالأحكام من حيث التفاوت وأجمل بلدها ومما يتعلق بهذين من اللواحق والمتن بما تتكونت أصول الفقه. فعلم أصول الفقه بالاصطلاح الشرعي هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو هي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. نعم، وقع اختلاف في تعريف أصول الفقه، يعني باعتبار اللقب، هل أصول الفقه هو القواعد والضوابط التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هل هي نفس القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أو أصول الفقه هو العلم بتلك القواعد؟ عرفتم الآن؟ بعض أهل الأصول يقول أصول الفقه هي نفس القواعد والضوابط التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إذا قال في أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المسلم، فيجعل أصول الفقه هي نفس القواعد. وبعضهم يجعل أصول الفقه ليست هي القواعد فقط، بل العلم بها. وأنا أجد نفسي أميل إلى القول الثاني، إلى القول الأول الذي هو هي نفس القواعد والضوابط التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، أحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيل. لماذا؟ لأن عدم العلم بها لا مدخل له في مسمى. عدم العلم بها يعني لو وجدنا شخص لا يعلم هذه القواعد وهذه الأصول، لا يعلم عنها شيء، هذه عدم العلم بها من قبل هذا الشخص لا يخرجها عن كونها أصول الفقه. فالعلم بها أو عدم العلم بها ليس جزءا من مسماه حتى يقال هي أصول الفقه هو العلم بالقواعد. طيب إذا كان الناس يجهلونها إذن لا تسمى أصول الفقه. عرفتم؟ ولا شك أن هذه القواعد وهذه الضوابط لا بد للفقيه المستنبط للأحكام من العلم بها، لأنها هي آلة الفهم وآلة الاستنباط، والتي يتوصل بواسطتها من استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة. فالعلم بها لازم للفقيه، لكن هذا العلم بها ليس جزءا من مسماها حتى نقول أصول الفقه هي العلم بالقواعد، بل نقول هي نفس القواعد. والعلم بها ليس داخل في مسمى. ما أدري أنتم فهمتم هذا ولا ما؟ أنا متأكد بعض الطلبة لم يفهم. ها؟ ما فهم. قلت علم النحو هو القواعد والضوابط التي بواسطتها يحكم على أن هذا فاعل وهذا مفعول وهذا مبتدأ وهذا خبر، صح ولا لا؟ طيب العلم بها جزء من مسماها، يعني تقول علم النحو هو العلم بالقواعد ولا تقول هي نفس القواعد؟ طيب ايش الصعب؟ ونفسك. فبعضهم يعرف أصول الفقه بأنها العلم بالقواعد، فنقول العلم بالقواعد هذا أمر زائد على مسمى هذا الفن، فهذا الفن هو مجموعة قواعد وضوابط، كقولنا الأمر يقتضي الوجوب. هذه القاعدة نسلطها على آية يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة مثلا، يا أيها الذين افعلوا كذا، نسلط على هذه الآيات فنستخرج منها وجوب هذا الأمر. وليس العلم بها جزءا من مسماه أو داخل في تسميته. أنا أقول إذا كان الفقيه يعني لم يكن عالما بهذه القواعد فهو لا يسمى فقيها لأنه ليس له آلة الاستنباط. اقرأ. وكلام الله قول صحيح رحمه الله تعالى: طيب إذا قلنا إن أصول الفقه هي القواعد، يكون التعريف اللقبي لأصول الفقه هو دلائل الفقه، دلائل الفقه الإجمالية، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والأمر بالشيء بعد النهي عنه يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، والنهي يقتضي الفساد، إلى غير ذلك من القواعد الأصولية. هي دلائل الفقه الإجمالية لا التفصيلية، وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد الذي هو المجتهد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضوع موضوع البحث في علم الفقه هو فعل المكلف من حيث لا يحدث له من الأحكام الشرعية، فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورمه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه وقذفه وسرقته وإقراره ورفه لمعرفة الحكم الشرعي في كل من هذه الأفعال. نعم، هذا الذي يفعله المجتهد. يعني علم الفقه هو البحث في أفعال المكلفين يرحمك من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية، فالفقيه يبحث في بيع المكلف هل هو صحيح أو غير صحيح، مستوفي للشروط أو غير مستوفي للشروط، وهل هو بيع حرام أو بيع جائز، وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه من جهة الصحة والفساد، ومن جهة القبول والرد، ومن جهة الثواب والعقاب، وقذفه وسرقته وإقراره ووقفه، فهل سرقته توجب القطع أو لا توجب القطع، فإذا رأى أن شروط القطع استوفى فإنه يحكم بوجوب قطع يده، وإذا لم يستوفي فإنه يعزره ويرى أن هذه السرقة توجب التعزير وهذه السرقة توجب الحد، وأن هذه السرقة سرقها من مال مثلا من له فيه شبهة فيسقط الحد. هكذا الفقيه يحكم على أفعال المكلفين بالتحريم والتحليل والتصحيح والإفساد والإنفاذ والإلغاء، هذا المعنى. نعم. أجابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، فالأصولي يبحث في القياس وحجيته والعام وما يقيده والأمر وما يدل عليه وهكذا. نعم، يعني الآن فرق المؤلف حتى تتصور المسألة. موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، موضوع علم الفقه موضوع إيش؟ يعني ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما هو؟ هو فعل المكلف. وأصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية. علم الفقه موضوعه فعل المكلف، من الحكم على فعله بالصحة والفساد والتحريم والإيجاب والجواز، فيقول فعل أمرا جائزا والآن فعل أمرا محرم والآن فعل فعلا صحيح والآن فعل فعلا فاسدا، وهذا الفعل الذي فعله لا يترتب عليه آثاره فبيعه فاسد وبالتالي لا يتملك به المبيع، وهذا الإجارة صحيحة لأنه وصف الأجرة ووصف المؤجر وهكذا. يعني موضوع علم الفقه فعل المكلف، أما موضوع علم أصول الفقه فموضوعه الأدلة الكلية، الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، هذه أدلة لكن أدلة إيش؟ كلية تثبت بأدلة تفصيلية، لكن هذا دليل كلي، الأمر يقتضي الوجوب قاعدة مثل الدليل يرجع إليها ليستنبط بها الحكم الشرعي من الدليل التفصيل. نعم، الآن يريد يضرب أمثلة حتى يصور المسألة. نعم. أكرمكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولإيضاح لهذا أضرب المثل الآتي: القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام، ونصوصه التشريعية لم تزل على حال واحدة، فمنها ما ورد بسيرة الأمر، ومنها ما ورد بسيرة النهي، ومنها ما ورد بسيرة العموم وبسيرة الإطلاق. وصيغة الأمر وصيغة النهي وصيغة العموم وصيغة الإطلاق أنواع كلية من أنواع الدين الشرعي، وهو القرآن. يعني هذا النص مثلا من القرآن، فالفقيه يبحث أولا هذا النص من القرآن، لا شك أنه حجة وحجة ملزمة لا نزاع فيها، لكن هل هو هذا النص القرآني من قبيل المحكم، من قبيل المحكم أم من قبيل لا من قبيل المحكم أو من قبيل المنسوخ؟ لأن يقال محكم ومنسوخ ويقال محكم ومتشابه، فينظر فيه النظر الأول من جهة أنه محكم غير منسوخ أو منسوخ، فإذا كان منسوخا فإنه لا يرتب عليه حكما أبدا، سواء كان خبرا أو الخبر لا يدخل النسخ لكن لا يرتب عليه حكما لكونه منسوخ. فإذا وجده محكما ينظر فيه هل هو عام يشمل حتى هذه الصورة التي الناس بحاجة إلى معرفة الحكم فيها، فإذا كان عاما فإنه يقضي بحمومه ويدخل هذه الصورة التي سئل عنها الفقيه في هذا النص. فإذا وجد أن هذه الصورة مخصصة بدليل آخر من القرآن فإنه يعمل بالنص العام إلا في هذه الصورة التي خصت بنص آخر من القرآن. وأحيانا هذا النص الذي هو محكم يكون من قبيل المطلق فيحكم بإطلاقه، وأحيانا يكون من قبيل النص المقيد فيقيده ويعمل به على تقييده. فمثلا وردت الرقبة في القرآن في بعض الآيات مطلقة كما في كفارة الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهنا مطلقة فيمكن أن تكون كافرة ويمكن أن تكون مسلمة والأمر في هذا واسع، إلا أن هذه الرقبة وإن أطلقت في كفارة الأيمان إلا أنها قيدت في كفارة القتل. قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فالآن هل يعمل بالتقييد الوارد في كفارة القتل ويلحق به الإطلاق الوارد في كفارة الأيمان فيقال إن كفارة اليمين لا تصح إلا بعتق رقبة مؤمنة حملا للمطلق في آية كفارة الأيمان على المقيدة في كفارة في آية كفارة القتل؟ هذا لا يتوصل به أو يتوصل إليه إلا بعلم أصول الفقه، ولا يتوصل إلى ذلك إلا فقيه. فيقول يحمل المطلق على المقيد هنا لاتحاد الحكم وإن اختلف السبب. فالسبب هنا قتل والسبب هنا ها يمين، يعني الحنف. السبب هنا الحنف باليمين والسبب هنا قتل. فإذا اختلف السبب لا يضر ما دام إذا اتحد الحكم، فنحمل المطلق عنه. هذا من صفات إيش؟ الفقيه المجتهد الذي يستفيد من هذا العلم في أنه يقدم هذا على هذا ويقيد هذا الإطلاق بهذا التقييد، وهذا العموم يخصصه بهذا العموم بهذا الخصوص، وهكذا. هذه العملية التي يفعلها المجتهد في نصوص الشريعة سواء كان من القرآن أو السنة، هذا هو عمل المجتهد، يقيد الإطلاق ويقيد ويخصص العموم ويقول إن هذا النص منسوخ ولذلك لا يترتب عليه حكم، وهذا النص صحيح وعام فيبقيه على العموم. هذه العملية تدخل في علم أصول الفقه، لأننا قلنا أصول الفقه هو دلالة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. هذه كيفية إيش؟ هذه هي كيفية الاستفادة. وبيان حال المستفيد ليس هو من أصول الفقه لكن من تتمات علم أصول، لأن عمل المجتهد مبني على معرفة المجتهد. فإذا جاء شخص يريد أن يستفيد من هذه القواعد والضوابط يقول له هل أنت مؤهل لذلك؟ يقول نعم. كيف نعرف أنه مؤهل أو غير مؤهل؟ لابد من معرفة شروط المجتهد. فأدخل شروط المجتهد في أصول الفقه تبعا لا أصالة، لأن أصول الفقه هو القواعد والضوابط التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، والذي يستفيد هذا منها هو المجتهد. فوجب أن يقال علم أصول الفقه كيفية الاستفادة من هذه القواعد، لأنه إذا لم يأتي أحد يستفيد منها ويستنبط بها الأحكام كانت عديمة الفائدة وصارت قواعد نظرية ليست عملية. وشرائط المجتهد لأجل أن الذي يستفيد منها هو المجتهد، وبالتالي لا بد من معرفة شرائطه وآدابه وشرائطه وآدابه التي ينبغي أن يتحلى بها. هذا معنى كلام المؤلف. نعم اقرأ. أحسنكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل إلى معرفة الدين الذي يدل عليه، مستعينا في بحثه باستقرار مسائل الجراحية والاستعمالات الشرعية. فإذا وصل ببحثه إلى مصيغة العلم تدل عليه، وصيغة النهي تدل على التحريم، وصيغة العموم تدل على ثبوت جميع أفراد العام قطعا، وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقا. وضع القواعد الآتية: الأمر للإيجاب، النهي للتحريم، العام ينتظم جميع أفراد من قطعا، المطلق يدل على الفضل الشائع بغير قيد. وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي ببحثه إلى غيرها، يأخذ الفقيه قواعد مسلمة ويطبقها على جزئيات التمثيلية ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي. فيطبق قاعدة الأمر للإيجاب على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني ويحكم على أن الإبقاء على العقد بشروطه واجب، وأن الإخلال بشيء من شروط العقد إخلال بالعقد، لأن الله أمر بالوفاء بالعقود، والوفاء بالعقود لا يتم إلا بالوفاء بالشروط. فالوفاء بالعقود وفاء بها وبما شرط فيها. فلو أن شخصا قال: بعتك هذا البيت بشرط سكنه سنة، ثم أخل المشتري بهذا الشرط وطالب بالبيت قبل السنة، فهذا أخل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال أنا ما أخليت بالعقد، البيع ماشي لكن يسلمني البيت الآن. نقول له أنت ما وفيت بالعقد. قال أنا ما تراجعت عن البيع، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد والعقد قائم بينه وبين هذا الرجل. نقول أنت أخللت بالشرط، والإخلال بالشروط في العقد إخلال بالعقد، إذ أنه لولا مكث هذا البائع واشتراطه أن يمكث فيه حولا ما باع لك البيت، باعه بشرط سكناه سنة، فسكناه سنة وصف للعقل ولا يمكن أن تخل بهذا الوصف، لأنه لا معنى للرضا بهذا العقد إلا على أساس هذا الشرط. واضح؟ لو قال قائل أشتري منك هذا العبد بشرط كوني كاتبا، فتبين أمي، لا معنى للرضا بالعقد إلا على هذا الوجه، لأنه لا يريد عبد أمي، يريد عبد كاتب، فهو رضي بالعقد بناء على هذا الوصف. فإذا أخل أحد الطرفين بالوصف الذي شرطه الآخر عليه لم يكن لقبوله معنى. واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ طالب العلم يتعود على أن يتفهم ولا يحقر نفسه ويقول هذا كلام أنا ما أفهمه، فيعجز عن فهمه تبعا لضعف نفسه، وأي حاجة استصعبتها ما تفهم. هذا الصصب كلام عادي. بعض الناس مجرد ما خلاص كلام خفي عليه ينزل فيه في مكان معين ثاني ما يعرف. هو الكلام واضح. ها ايه كلام الله ويحكم عليه خالد بن القوم بانه والي ويصدق قرينة النهي التحريم على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ويحكم بأن سقية قوم من قوم محرمة. لماذا قال إنها محرمة؟ لأن النهي يقتضي، والله عز وجل نهى أن يسخر قوم من قوم. وقوله تعالى أوفوا بالعقود أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فقال بأن الوفاء بالعقود واجب. واجب، هذا معنى الاستفادة من القواعد العامة. نعم. يطبق قاعدة ويطبق قاعدة العامين تضم جميع أفراده القطاع على قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ويحكم بأن كل أم محرمة. نعم. هل في أكثر من أم؟ نعم، هناك أكثر من أم. قول حرمت عليكم أمهاتكم يشمل أمك التي ولدت، وأم أبيك، وأم أمك، فهذه الأم الصغرى والاثنان أم كبرى، هذه أمك من جهة أبيك، وهذه أمك من جهة أمك، وهذه جدتك وهذه جدتك، والجدة أم لكن الأم الكبرى. ولذلك إذا لم يكن للميت أم صغرى فإن جدته ترث منه ما ترثه الأم. حرمت عليكم أمهاتكم يشمل أمك التي ولدت، وأم أبيك، وأم أمك، هذا نص عام. وكيف عرفنا أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم عام؟ لأنه جمع مضاف، والجمع المضاف والمفرد المضاف يفيد العموم، يفيد العموم. لكن ذكر المؤلف في موضعين أن العام يدل على النص العام يدل على دخول أفراده فيه على سبيل القطع، وهذه مسألة خلاف بين علماء الأصول. والصحيح أن دلالة العام ليست قطعية على دخول جميع أفرادها فيها، بل هي ظنية، هذا هو الصحيح، لأنه ما من عام إلا وقد خص، يعني في عموم أغلب العمومات مخصوصة، لكن في عموم قطعي بلا شك، لكن لا يقال إن دلالة العام على أفراده قطعية، لأن أكثر العمومات مخصصة. والحنفية هم الذين قالوا إن دلالة العام على جميع أفراده قطعية، ولعل المؤلف تأثر بمذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العام قطعية. نعم. يقرأ. قال رحمه الله تعالى: والقدر قاعدة المطلق يدل على أي فرض؟ على قوله تعالى في كفارة الخيار: فتحرير رقبة، ويحكم بأنه يجزي بالتكفير تحرير غير رقبة مسلمة أو غير مسلمة. طيب هذه في الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، وكفارة الظهار أطلق الله فيها الرقبة ككفارة الأيمان، لكن قيدت الكفارة بالإيمان في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة. فذهب طائفة من العلماء إلى أن آية الظهار وآية الأيمان تقيدان بآية القتل، لكن الصحيح أن كفارة الظهار وكفارة القتل تقيدان، هذا هو الصحيح. ليش؟ لاتحاد الحكم، هذه كفارة وهذه كفارة، وإن اختلف السبب، فالسبب هنا الظهار وفي الأيمان الحنث، لكن الحكم واحد وهو الكفارة. وحمل المطلق على المقيد له أربعة أحوال: اتفقا سببا وحكما وجب الحمل، وإذا اختلفا سببا وحكما لا يجوز الحمل اتفاقا، وإذا اتفقا حكما واختلفا سببا فالجمهور من الأصوليين على حمل المطلق على المقيد، وإذا اتفقا سببا واختلفا حكما فالصحيح عدم الحمل. كم بقي من الأذان؟ طيب في سؤال فيما مرة واضح: علم الأصول الفقه من أهم العلوم لطالب العلم، من لم يتحقق به فليس في صدر ولا في ورق. لا يستقيم له استدلال ولا يمكن أن يحسن الاستدلال إذا لم يكن عارفا بهذا الفن، لأنه هو الفن الذي يضبط الاستدلال، وثمرته معرفة حكم الشرع من خلال الأدلة على أسس مستقيم. فلذلك أنا أريد من طلاب العلم، يعني كلكم قرأ العلوم التجربية هذه وأكسبتكم نوع من الفهم والإدراك، فلا تستعجم هذه العلوم الشرعية، ما تصير زي العلم الأعجمي مجرد ما تعمل كده معنا بعد لا عمل فيها فعل.